أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي طريق النور. اللهم أقمنا على طريقك واسلك بنا سبيل الصالحين يا رب العالمين. اجعل الجنة مأوانا وأدخلنا الجنة دون سبقة عذاب، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، القلب يحتاج دائما إلى نور الإيمان ونور اليقين، وإذا حجب نور الإيمان عن القلب أظلم القلب وكل وشعر بالإحباط واليأس، وضعف فيه الإيمان وتبخر فيه منه التوكل. عندئذ تجد القلب فارغا، والقلب لما يفرغ والعياذ بالله لا تجد فيه ما يملأه من يعني صدق توكل على رب العباد سبحانه وتعالى. لكن هناك عوامل تعين القلب على إدخال النور فيه. أول شيء بطن جائع. شوف القرآن له معنى كيف بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر وبالليل. لماذا؟ لأن البطن بدأ يعني يحترم نفسه، يعني أو صاحبه بدأ يعني يوقر قضية الشهر الفضيل، بدأ قلة الطعام خلت المخ يعمل والقلب سبحان الله العظيم. ولكن لما الإنسان يأكل فيمتلئ تثقل عليه الصلاة، تثقل عليه العبادة، يتبخر منه الخشوع. لكن المسلم الصادق هو إنسان البطن الجائع يعينه على أن يدخل النور إيه في قلبه. بطن جائع وصاحب صالح. يا الله، ما يكونك صاحب صالح، إنسان يصدقك ولا يصدقك، يعني صاحبك من صدقك لا من صدقك. مش كل واحد يقول مظبوط، أيوة صح كلامك مظبوط، لا يا أخي احتمال كلام مش مظبوط، خليك معه صريحا بس بأدب يعني وبهدوء، ليس بعنف ولا بقسوة ولا بقوة ولا بتقطيب جبين ولا بتكشير، لا بالعكس أنت أعطيه هذا الشعور اللي هو إيه النصيحة. المؤمن مرآة أخيه، مرآة أخيه، يعني إن رآه غافلا ذكره وإن رآه ذاكرا إيه أعانه. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال أنصره مظلوما يا رسول الله، فكيف أنصره ظالما؟ قال أن ترده عن ظلمه فذلك نصر له. الله يا أبا حازم ناولني المحبرة أمير المؤمنين. قال لا. قال المنافقون من حوله أمير المؤمنين يشرفك ويقول لك ناولني المحبرة وأنت تأبى؟ قال أخشى أن يأخذ أمير المؤمنين بهذه المحبرة بقلمه شيئا يكون ظلم فيه لأحد الرعية فأكون مشاركا له يوم القيامة. يا الله، ذاك إيه؟ قال احشروا الظالمين وأعوانهم من ألاق لهم دواه أو كتب لهم كتب أو حمل لهم بريدا. يا الله، يعني ما هو فرعون وحده؟ مش فرعون لوحده، لا، يعني إن فرعون وهامان وجنودهما كله كانوا خاطئين، كله مع بعض. مش هامان يقول أنا ماليش دعوة أنا عبد المأمور، هو قالوا لي كده اظلم الناس. يا أخي، من قال لك اعمل الخير قل سمعا وطاعة؟ قال لك اعمل الشر قل الله الغني. مستقيل يا أخي. الله، قل أصل السيد معالي رئيس مجلس الإدارة قال لي أن أخصم لفلان وأخصم لآخر، هل الخصم هذا؟ طب أنت تبقى خصم يوم القيامة؟ أين تذهب؟ طب إذا دعا عليك بالليل؟ فالصاحب الصالح مع البطن الجائع مع حفظ الذنب القديم. فيه ناس لما ربنا تاب عليهم قال يعني خلاص ما يفكر نفسه انه مولود في الطاعة، يقول له يا راجل اتق الله، ده انت 20 سنة وانت فوضوي، 20 سنة وانت بعيد، 20 سنة كنت لا تحافظ على الصلاة، 20 سنة كنت تغتاب الناس، 20 سنة، لماذا تنسى كل هذا؟ لا، انت لما تنسى هذا تصب العجب، تصب الايه بالعجب، يقول اه الحمد لله انا اصبحت من الطائعين، انا ابو بكر الصديق، انا عثمان بن عفان، انا ابو الدرداء. يا عم لا انت ابو الدرداء ولا انا ابو الدرداء، نحن ناس يعني مساكين على طريق الله، فقراء الى عفو الله، عايزين بس ايه. سبحان الله، قال ابو ذر رضي الله عنه سنة 30 هجرية كان الناس وردا لا شوك فيه وصاروا اليوم شوكا لا ورد فيه. ابو ذر سنة 30 هجرية يقول هذا الكلام. طب اللي عليك انت الان ماذا تقول؟ يقول كان الصحابة عبارة عن ورد ما فيهوش شوك، والان الناس اصبحت شوك بلا ورد. سنة 30 هجرية، امال سنة 1431 هجرية بعد 1401 سنة ماذا نقول عن الناس وماذا تقول عن انفسنا؟ احنا ليه الناس؟ احنا دايما نقول الناس الناس الناس العالم الله. طب ونحن؟ نحن منهم. لو اصلحنا انفسنا لانصلح من حولنا، لكن احنا لازم نبدا بنفسنا. كل واحد مش راضي يبدا بنفسه. يقول لك يا اخي العلماء الحكام اللي مش يا عم اتق الله. طب وانت يعني هم مخطئ، طب وانت ايه ملاك يعني؟ هم شياطين وانت يقول لك الناس ما فيهاش خير. لو انت في خير يقول نعم. اول ما يقول نعم اعرف انه ابليس. قال انا خير منه، انا احسن، انا افضل. لماذا؟ انا العبقري الوحيد. انا يقول لك انا المؤسسه دي كلها على دماغي انا، انا الشمع اللي تحترق يا عم الله. انسوا بقى هذا كلام، عيب علينا. عايزين نتقي الله، عايزين كل واحد يعني يبدا بنفسه. انا ما انتظرش غير يبدا، انا اللي ابدا. وبعدين انا لما ادخل في القبر والله مش هيسالوني عن عمي وخالي وجاري وصاحب العمل والموظف اللي عندي والوزير والوزاره. هيقول لي ايه؟ اسالنا عن نظام المحافظين احسن ولا حزب العمال احسن؟ ولا اسال عن الكلام ده كله. انا اسال عن اعمالي، ماذا قدمت فيها؟ علمت نفس ما قدمت واخرت. اللي قدمته معروف، واللي اخرته هل اخرت ظلما؟ هل اخرت سبحان الله تركت ولد ليس فيه صلاح يدعو لي؟ اذا نور القلب عباره عن بطن جائع وصاحب صالح وحفظ الذنب القديم، ثم وهذه اهم قصر الامل. احنا عندنا طول امل، عندنا طول امل سبحان الله العظيم. يقول لك انا يا الله اصلا ابويا مات وعنده 89 سنه، وجدي مات وعنده 104 سنه، وجدتي ماتت وعندها 110 سنه. الله، طب يعني هو العمر بالوراثه؟ طب انت ممكن تموت وانت عندك 20 سنه، وتموت وعندك 10 سنوات، ويموت الطفل بعد ان ينزل من بطن امه. الله، هو القضيه يعني ليست الاعمار بالوراثه. فقصر الامل ده يعطيك ايه؟ يعطيك تنتبه الى ان ماذا يراد بك؟ انت قادم على ايه؟ انت ايه ما الذي قدمته يا عبد الله؟ يعني سبحان الله العظيم. ال- ال- ال- الواحد لما يقول لك ان واحد صاحب مؤسسه مثال يعني يرسل موظف عنده، روح يا فلان الى المدينه الفلانيه او الى البلد الفلانيه وانهي لنا هذه الايه المعامله ولا هذا المشروع. يروح هو رايح بتكليف من صاحب المؤسسه، من الانفاق وبدل السفر والاقامه ومصروف الجيب الى ان يعود، والتذكره السفر الى ان يعود الى ايه مؤسسه. اثنين موظفين، واحد راح اتم المهمه ورجع يصر ويترقى ويرضى عنه صاحب المؤسسه، الاخر راح نسي روحه. قال الله وانا يعني انا مش لاقي اخذ بيت اقعد فيه، ابحث لي عن زوجه وبعدين ابحث لي عن تجاره. الله، نسي المهمه الاساسيه. وكثير من الناس ينسون المهمه الاساسيه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان الله، الله هو الرزاق. احنا مش عايزين، ربنا يقول احنا مش عايزين منكم رزق ولا غيره، بس اتق الله عبد الله. ولذلك نحن خلقنا لنعبد رب العباد عز وجل، ونحن في الدنيا ضيوف، ويجب على الضيف ان يكون مؤدب. انا لما اكون ضيف عند جماعة ما اقعدش اغير انا في الديكور بتاع البيت، لا لا لا لا، انقلوا الثريا دي، شيلوا الكنبة دي، حط. انت مالك يا اخي؟ انت ايضا وانا نحن ضيوف في الدنيا، ما نعدلش على الله عز وجل. خلي الامور تجري في اعنتها، ولا تبيتن الا خالي البال، فبين غمضه عين وانتباهتها يبدل الله من حال الى حال. اللهم حول احوالنا الى احسن حال، حول حالنا الى احسن حال، انقلنا من ذل المعصيه الى عز الطاعه، واقمنا على طريقك، واختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، اجعل بلاد المسلمين امنا وخيرا وسلاما، وردنا الى دينك ردا جميلا حسنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في دينا ولا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابنائنا بالزوجات الصالحات، واعصمهم من كل سوء يا رب العالمين، وكل المشاهدين والمستمعين، ونحن معكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.